السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وصلاة وسلاما على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين الى يوم الدين. كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الابطال مثلا فعليه افضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، يا حسرة على الشباب، يا حسرة على الشباب. عايزين النهاردة يا جماعة نتكلم، للأسف قد يكون كلام النهاردة مشكل شوية، ما هوش محتاج مقدمة فكاهية، وقد يكون مضحك شوية للبعض، لأن أحيانا الأشياء لما بتؤلم قوي بتبقى تميل إلى الجانب المضحك. ولكن قبل أن نتحصر على الشباب اللي بره، عايزين نتحصر على أنفسنا الأول. عايزين نتحصر على أنفسنا يا جماعة. والله أول ما بدأ الشيخ إبراهيم يقرأ في الآيات واستفتح بقول الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني ربنا ابتلى سيدنا إبراهيم بتكاليف أتمها، أتم أداها، يعني اللي هو طالب اللي بيجيب 102.5% في الثانوية العامة. كل المواد اللي فيها الدرجات النهائية، العقيدة واليقين والصدق والإيمان والإثبات 102.5%، المعاملات والأخلاق والمعاشرات 102.5%، العبادات والخشوع والخضوع في العبادات 102.5%، كل أركان الدين، العلم والفقه، الدعوة والجهاد، العمل للدين والحركة النصرة الدين والتضحية لأجل الدين 102.5%. نماذج مظهرة ربنا بيعرضها لنا في القرآن عشان إيه؟ عشان نقول يا حسرة على أنفسنا. إحنا فين يا جماعة؟ إحنا أدينا إيه من الحقوق اللي إحنا عليها؟ كنت في مسجد من عدة أيام، فقاعد ودايما الواحد شاغل ذهنه، يعني في أنواع كتير من المدعوين. أكثر نوع شاغل ذهني على الإطلاق النوع اللي هو بتاع أنا كده كويس، أنا كده محترم. ليه؟ أنا ممكن إن هو مش كده كويس، نفسي أقول له إنه مش كويس، نفسي أقول له إن خسارة عليه، خسارة يضيع الخير اللي جواه ده هو، عشان أنا لا، ده جواه خير عظيم جدا، لأن النوع ده ما بيبقاش مايل للمعاصي أوي أو مايل للفساد أوي، ولكن قانع بالحالة اللي هو فيها. فالواحد قاعد يفكر أنا كده كويس، أنا كده كويس. يقول للناس دي اقنعه ازاي؟ واحد قاعد في ارض ما هيش نظيفة، ارض ممكن فيها سبايا فيها، عايز اقنعه ان الارض اللي فيها دي ما هيش كويسة، في ارض تانية كويسة متسوية ومزروعة. وانا قاعد في المسجد فببص كده فلقيت ورقة قدامي، الورقة دي محسوب فيها عدد الحسنات اللي ياخدها اللي يختم القرآن كله. واللي عمل الورقة افترض ان كل واحد مننا بيذنب كل دقيقة ذنب واحد. بتوزن الذنب في الدقيقة، فبناء عليه بدا يحسب، فحسب انك لو ختمت القرآن في الايام العادية اللي زي اللي احنا فيها يتكفر لك ظروف 6 سنين. ختمته في رمضان بقى مش عارف 200 سنة، ختمته في الكعبة بقى في الحرم المكي في رمضان بقى مش عارف 500 سنة، حاجة ارقام فلكية. فانا قعدت ابص للكلام كده ومستغرب جدا. الكلام ده لو مظبوط يبقى معناها ان ختمة واحدة للمصحف في رمضان في الحرم في عمرة رحت تعملها في الحرم خلاص، طول حياتك اعمل اللي انت عايزه. فبدأت افكر قلت طب ما نجيبها من سكة تانية. طيب الكلام ده مظبوط طبعا، ولكن تعالى زي ما حسبنا حسناتنا نحسب سيئاتنا. تعالى نحسب الوش الثاني. الواحد زمان يا جماعة اتفرج على التلفزيون قد ايه؟ ما لغاية دلوقتي بيتفرج على التلفزيون قد ايه؟ درسنا ان عشان صور التلفزيون دي ما هي الا صور فوتوغرافية، صور عادية، ولكن بتتعرض ورا بعضها بسرعة رهيبة فيتهيألك ان الصورة بتتحرك. الثانية الواحدة بيعرض لك 17 صورة ورا بعض. يعني لو انت بصيت لواحدة في التلفزيون ثانية انت بصيت لها 17 مرة عشان تفضل الصورة متحركة. قال لا، يعني في الدقيقة الواحدة فوق ال 100 نظرة. يعني لو الواحد اتفرج على اغنية ولا على مشاهد خلاها في التلفزيون 5 دقايق ولا 10 دقايق، طب لو اغنية يبقى عداد الودان شمال شغال مش عداد النظر. قال لا يا عم الشيخ، ده الكلام ده كان زمان، انا الوقت شفت. لا خد بالك يا حبيب قلبي، انت مش شفت، انت شفت. يعني ايه؟ ايه الفرق بين ان انا شفت وان انا شفت؟ كلنا يا جماعه مقلبنا للالتزام ما شفناش من اللي فات، سيبنا اللي فات، بطلنا نبص، بطلنا نسمع، بطلنا نروح المكان الفلاني او المكان الفلاني، انما ما شفناش منه. التوبه ديت يعني اول ما تسمع حاجه تفكرك في ايام زمان او تعدي على مكان كنت بتعصي ربنا فيه زمان، الدموع تنهمر من عينيك. عشان كده اكبر دليل ان احنا سيبنا ما شفناش انك لما بتشوف واحد كان جميلك وتاب وبيبكي كتير جدا على معصيه القديمه، تقعد تفكر هو ده بيبكي ليه؟ قال لا خلاص مش ربنا خلاص، لا مش خلاص، خلاص ايه؟ ده خلاص ده عشان يبقى خلاص لازم تبكي، تبكي بالدموع على ايام زمان، تبكي بالدموع، يبقى احنا كمان معاصي زمان دي لسه موجوده علينا، وبعد كده يا جماعه ده مش ذنوب بس اللي بتتحسب، ده لسه اثار الذنوب. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاخت المتبرجه اللي فرحانه بنفسها وخرجت واحد شافها كانت شهوته صارت محزنه، واحد بنت اتقلبت شافتها طلعت متبرجه بتقلدها طول عمرها سيئه. قال لك في ناس زي ما في ناس ربنا بيبارك لها في الطاعه، في ناس ربنا بيبارك لها في المعصيه. ده ديت متبرجه مباركه، ده ديت ربنا متقبل المعصيه بتاعتها لدرجه ان وهي ماشيه في الشارع حط لها في طريقها سله من اسفل الشباب، كل واحده ما شافها راح عمل مصيبه جوزها، كل المصايب تلزمها ايه؟ كل المصايب تكتب السيئات بتاعتها. الكابتن اللي بيمشي يا جماعه بالعربيه ومعلي الاغاني جدا تسمع شارعين معاه، انت عارف انت بتعمل كام سيئه؟ ده انت كل واحد ماشي في الشارع سمعك، كل عربية ماشية على يمينك وشمالك سمعتك، كل عمارة كل شقة كل عمارة على يمينك وشمالك دخلها الصوت وبيدخل الصوت خدت سيئاته. وتخيل انك انت عم جبت الشريط مرتين لفيت البلد كلها، يعني خدت سيئات المنصورة كلها في الشريط واحد. السيئات يا جماعة دي اثار الذنوب اكثر من الذنوب نفسها. ثالث حاجة بلاش الذنوب تعرف الحسنات، احنا ضمنا ان كل طاعة عملناها ربنا قبلها، ضمنا ان مفيش رياء، الرياء احنا مش خايفين من الرياء، احنا معظم اعمالنا للاسف الشديد ما احنا عارفين نظبط نيتنا فيه، بلاش الرياء. في حاجه ثانيه اسمها قبول الاعمال، يعني ايه؟ تضمن ان ربنا قبل هذا العمل اللي انت عملته، العمل ده له مليار حسنه، تضمن ان ربنا قبله. ممكن تيجي يوم القيامه انت ما صليتش التراويح في رمضان ليه؟ والله صليتها وكنت راجل مسجد اتكلمت واصليها كل يوم. لا يا حبيبي ده انت كنت بتيجي عشان بعد الصلاه تتقابل مع الاخت الفاضله قدام المسجد، بس كنت بتتقابل بعد المسجد مالكش تراويح، انت ما دعيتش الى الله وسبت دروس المسجد ليه؟ ده انا كنت باجي كل يوم جمعه. لا ده انت كنت فرحان بالشباب وكنت بتحبهم وكنت بتيجي. ممكن يا جماعه والله ممكن تلاقي مفيش قبول. غير حاجه اكتر من كده اسمها حبوط الاعمال. حبوط الاعمال دي، حبوط الاعمال دي ابو بكر وعمر نفسهم كانوا انهم يقعوا فيها مره. ازاي؟ لما رفعوا صوتهم في الجدال بينهم وبين بعضهم والنبي قاعد، ربنا انزل ايه قال ان لو رحمه الله كان احبط اعمالهم فيها. يعني هل مفيش مره في عمرك وقعت في حبوط الاعمال عملت حاجه من حبوط الاعمال من اللي ابو بكر وعمر نفسهم كانوا ان هم يقعوا فيها؟ ده كل ده كوم والفطره فوق. الذنوب كتير يا جماعه، في ذنوب احنا سيبناها، سيبناها يعني ايه سيبناها؟ يعني سيبناها انا مش فاكرها اصلا، لو جيت احسبها انا مش فاكرها. في ذنوب انا سيبتها لعينك بنت عليها، كنت في اعدادي بعمل معاصي معينه ما حدش ينفع في سنه وبقى سنه وكان لها معاصي عيب، انا بقيت في الجامعه، جامعه كان لها معاصي وبعاكس دي وبعاكس دي، عايز اتخرجت بقى وبقيت راكب عربيه ولا مش عارف ايه، عايز ان انا عاكي. ففي ذنوب سيبناها لان احنا كبرنا عليها، وفي حاجات عملناها واحنا ما نعرفش، ودي اكتر حاجه على الاطلاق. ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ايه يا جماعه؟ لا يلقي لها بالا، عارفين يعني ايه لا يلقي لها بالا؟ يعني تيجي بعد كده تقول له انت قلت كده بالك فعلا ما قلتش؟ انا قعدت المعصيه دي لا يلقي لها بالا. يا انا عملنا حاجات لا يلقي لها بالا. كان احد الاخوه الافاضل كان مره قاعد مع مجموعه كده قعدوا يجيبوا سيره واحد وهو ما نطقش الف تورع عن الجيل، روح بيته نام حلم ان هو بيشرب في الجلوس حاجه ساقعه والعياذ بالله كل اللي فيها حاجات يعني تخلي الواحد يرجع لما يتذكرها، حلم ان هو بيشربها. فلما راح لاحد المشايخ قال له لا ده شربتهم في الغيظ، اهي دي معصيه لا يلقي لها بالا، اهو قيل على دي الف حاجه بنعملها، الف حاجه بنعملها لا يلقي لها بالا. المعاصي بتيجي امانات، مفيش واحد سلفك كتاب ولا سلفك شريط ولا سلفك حاجه، واحد تاني قام جاي يسرقها منك، نسيت الحاجه ونسيت بيتها لمين؟ ونسيت خدتها لمين؟ مفيش امانات ضاعت مننا كانت الناس عندنا، الذنوب كتير كل ده حاجه. والقنطره بقى اللي اتكلمنا عليها في نفس يوم القيامه حاجه، القنطره دي تدخل لو معاك 50 مليون حسنه يخلطوا منك بتاعك، ازاي؟ انت اختفلي هات لي 1000 حسنه. وانت كتبتني قدام الناس واحد كتبتني وكتبتني وحضرتني وشي هات لي 10000 حسنه، وانت بعد ما مسكت وسبت الشله وانت غلبتهم ومدحكهم عليا هات لي 15000 حسنه، وانت عملت فيا وانت عملت فيا وانت عملت فيا. القنطره دي فيها حسنات سيئات موزونة. يعني الغيبة مثلا قلت سيئة، الكتم مثلا قلت كده وفي فيها سيئات مش موزونة، يعني ان انت ظلمته ياخذ من حسناتك حتى يرضى. زي والعياذ بالله ان الزانة بامرأة متزوجة يأتي زوجها على القنطرة يأخذ من حسناته حتى يرضى. يعني حتى يرضى لغاية تقول بس انا مرضى لك حسنات، يعني معناها يأخذ حسناتك كلها. يعني اذا في ظلم ظلمت فيها ناس وكان من فداحة اثرها عليهم انه يوم القيامة هيجي ربنا يقول له كل اللي انت عايزه من حسناتك خلاص هيجيب لك ايه بقى؟ لان ما تقول له لك حسنة واحدة. المقصد ايه يا جماعة؟ انا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده عشان ما اتدخلش، انا بقول الكلام ده عشان حاجتين. الحاجة الاولانية نعرف احنا فين بالظبط، نبطل نوقف كفاية فرقانة اكتر من كده، نوقف بقى ونفتح نفرن ونرجع. الحاجة الثانية ان لو لاحظنا في السيئات اللي انا ذكرتها دي اكثر سيئة فيها على الاطلاق هي ايه؟ السيئات المتعدية اللي في حق الناس، صح ولا غلط؟ السيئات اللي في حق الناس هتعمل فيها ايه؟ طب اللي في حق الناس هتوب منها واستغفر. طيب اللي كتبته ومات ده هعمله هجيبه منين؟ ده مات. اللي خدت منه حاجة وضيعتها ولا عطوا فاتوا ولا بكرة هجيبه منين؟ طب ما دول هيكون على الخنطرة يوم القيامة. الواحد فضل يلف ويدور لأن الموضوع ده مقلمنا كلنا نفسيا لغاية ما وجدت حديث على القنطرة. الدين ده ما شافش حاجة سبحان الله العظيم. حديث إن عبدين بيختصموا على القنطرة، واحد ظلم واحد فالمظلوم بيطلب منه حقه من الحسنات، فالظالم لو اداله حقه هيسلم فمش راضي. ففي الآخر ربنا في الحشاشين بقى ربنا سبحانه وتعالى هنا يقوم ربنا يجي للمظلوم يقول له انظر إلى هذا القصر في الجنة، فيبص له كده يقول له أترضى أن تأخذ هذا القصر وتعفو عن أخيك؟ قال لك أرضاك أرضى ونرضى، عفو على كل وعفو على الدنيا كلها خلاص عفوت عفوت، خذ بيد أخيك وادخل الجنة. يا سلام. شايفين يا جماعة؟ يعني الحديث بيقول لك ايه؟ ان الامل الوحيد في المعاصي المتعدية ان ربنا اللي يسدد عنك. يعني ايه ربنا اللي يسدد عنك؟ يسدد عنك بقى. يعني انا دلوقتي مطمن. ليه مطمن؟ لاني بدأت اخمها. انا عليا معاصي الناس اعمل ايه؟ ربنا اللي يسدد. طب ربنا يسدد عني ليه؟ ولله المثل الاعلى، انت موظف في الشغل وبيع عليك جزء، اما المدير مطلع من جيبه ومدي الجزء بتاعك، طب المدير امتى يطلع على موظف؟ ولله المثل الاعلى، لما يكون فعلا تخاف هو منهم. يبقى عايز ربنا يسدد عندك مثل الجميع تسديد الرباني ده لما يكون في علاقه خاصه بينك وبين الله. فهمنا السكه؟ عرفنا الطريق؟ يبقى عايز تبقى امان من كل ما يحصل على القنطره ومن جميع مظالم العباد. يبقى في بينك وبين الله علاقه خاصه بدرجه من درجه ان ربنا هو اللي يسدد عندك كل مظالم العباد من كتر حبه ليه. عايزين نبقى كده بقى يا جماعه، عايزين كده، عايزين كده. الوقت فيهم قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. عن دين التحمل. يعني ايه التحمل؟ اصل دي مشكلتين. لو ربنا ما كانش حلهم لنا كانت التوبه دي بقت حاجه مستحيل تحصل في الدنيا. اول مشكله اللي احنا قلناها ده هي اللي هي السيئات المتعديه. طب انا اعمل ايه؟ واحد كتبته ومات، هجيب من ايه؟ هعمل له ايه؟ اجيبه من ايه؟ يبقى دي اول مشكله. فدي المشكله ربنا قالها كده عنك هتسدد لك بس انت صف بحر. المشكله الثانيه انك انت اول ما بتيجي ترجع لربنا، اول ما بتسمع كلام الايمان وجاي تدخل الجامع، انت مديون كتير قوي، عليك ذنوب كتير قوي. لو اول ما دخلت الجامع ربنا قال لك هات الديون اللي عليك، توب ما تقدرش. عامل زي التاجر اللي نازل يتاجر في السوق مديون في اللوب مؤلفه، لو اتقال له سدد ديونك مش هتعرف تتاجر، هيفلس من اولها. فيقوموا يدوا كلفه يتاجر بيها، وبعد ما يتاجر ويكسب يقولوا له هات الديون القديمه بقى. هو ده اللي ربنا بيعمله معانا سبحانه وتعالى. اول ما تدخل هنا يديك كلفه. ايه الكلفه ديت؟ يملى صدرك بالايمان رغم انك ما تستحقش، رغم انك انت عليك ديون كتير قوي. ربنا يديك دفعه ايمان تملى صدرك. لما يملى صدرك الايمان تبدا تستثمر هذا الايمان في العمل الصالح. سمع شرايط واحضر دروس وقرا القران وحفظ القران وقيام ليل وصلاه الجامع و و و و بعد فتره هات بقى اللي عليك. ايه اللي عليا؟ توب بقى من الذنوب القديمه. يعني المقصد يا جماعه ان ضعف الصبر اللي ربنا مديهولنا الوقت للدين لازم نستثمره بسرعه في اعمال صالحه عشان نعوض الدين اللي علينا. واحد هيقول لي يا عم الشيخ احنا ايامنا امتحانات، احنا مش فاضيين، احنا الوقت ورانا امتحانات ورانا ورانا ورانا. يا حبيب قلبي احنا بقول لكم جميعا يا جماعه سواء اخوه او اخوات، جهد الاخره لا يتوقف لاي سبب من الاسباب. بغض الاخره ما يقفش ابدا. اوعى تفكر بغض الاخره ليه؟ مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال ساعه في الوداع ادي للمذاكره 23 ساعه؟ ده انت لو ذاكرت نفسك مش هتذاكر 10 ساعات. ادي ربنا ساعه. حتى يلاقي رسول المنزل يكفر. خدوا بالكم يا جماعة، حتى لو بالقدر بسيط، حتى لو قدر صغير، حتى لو كل يوم تبعت لك قطعة طعم شريط، انما المؤمن الخزي اوعى تفصل عن هذه القضية ابدا. جهد الاخرة لا يتوقف لاي سبب من الاسباب. المقصد ان احنا عايزين بقى نقفل الحتة اللي بنتعصر بيها على نفسنا ونرجع نضحك على الشباب او نضحك على نفسنا برضه، ما احنا لسه زينا زيهم. انا جاي لكم النهارده بصفقة يا جماعة، صفقة، صفقة مع الملك، صفقة مع الله سبحانه وتعالى. اول درس اداناه هنا كان نزل واخترنا الله، كان الدرس ده فكرته ان الدين ده صفقة، صفقة مع الله. انت هتدي ربنا طاعة وقامة وتبقى ملتزم بحقه حقيقي، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بكل انواع الاكرام في دنيتك وفي نفسيتك وفي حب الناس وفي بركة الرزق وفي صحتك. قلنا ان الدين ده صفقة. ولكن النهارده صفقة انا جايبها لكم نوع تاني، صفقة اخروية. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الصفقة دي اربع انواع من هنا الوقت معنيين بيها. النوع الاول اللي عمل السيئات المتعديه، ليه؟ اصل اللي اجرم ده اجرم في حق الله، انما اللي زنى لا اجرم في حق الناس. طب اللي قتل اجرم في حق اللي قتله، ومع ذلك ربنا غفر لهم اهو. يبقى اذا ربنا بيقول لاصحاب السيئات المتعديه اكتبوا الصفقة دي. النوع الثاني اللي متضرر في الصفقة دي اصحاب الكبائر اللي عملوا الكبائر دي والعياذ بالله. النوع الثالث المتضرر في الصفقة دي اللي اصرف على نفسه. يعني ايه اصرف على نفسه؟ في واحد يقول لك انا ما سبتش معصيه ما عملتهاش، انا ما سبتش مكان معصيت فيه ربنا. كان احد الاخوه بيتكلمنا على واحد صاحبه بيقول لي فلان ده هو ما فيش حاجه لغايه الوقت ما عملهاش غير حاجه واحده بس في الدين. عارفين هي ايه؟ انه لسه ما قتلش. الحاجه الوحيده اللي لسه ما عملهاش انه لسه ما قتلش، عمل كل حاجه الا انه ما قتلش. كان في مجموعه من الشباب مره اجتمعوا مع بعض فقال احنا عملنا كل حاجه، كل حاجه خلاص هنعمل ايه بقى؟ طب ايه اللي لسه ما عملناهوش عشان نعمل الحقيقه حب حقيقيه؟ فلقوا ان الحاجه الوحيده اللي لسه ما عملوهاش ان هم لسه ما تعاملوش بالربا. فقام كل واحد بيطلع من جيبه فلوس مسلفها لصاحبه بالربا عشان يكملوا السيئات اللي عليهم. شايفين الصوت على البصائر؟ خطه حقيقيه بقى. شايفين الاستغفار بالله سبحانه وتعالى؟ شايفين يا جماعه النوع الثالث من الصفقه المترف على نفسه اللي ما سابش حاجه ما عملهاش. النوع ده يا جماعه احنا بنحسده ما يتعملش. ليه بنحسده؟ لان ده لو ساب هيبقى مليونير في الحسنات في لحظه واحده. ليه؟ ربنا هيبدل له كل سيئات وحسنات. فالنوع ده لما يجي يقول لك ده انا ما سبتش حاجه ما عملتهاش، قول له ده انا بحسدك يا ابني، بتحسدني ليه؟ ده انت لو صبت لله صلاه صح تبقى معاك يجي 200 مليون حسنه كده في لحظه واحده. من اول معاملتك لربنا تبقى راجل مليونير. النوع الرابع اذا كان اصحاب الكبائر واصحاب الاسراف على نفسهم ربنا دخلهم في الصفقه دي. النوع بقى النوعيه اللي يعني ايه؟ خسافه كده في المعاصي. اللي كان كل مشكلته ان هو مقصر في بعض الطاعات يبقى متضمن ايه الصفقه دي بقى يا جماعه؟ هتدي حاجه وهتاخد حاجه، هتاخد ايه؟ اولئك يجزون الغرفه بما صبروا. العلماء قالوا الغرفه دي اعلى درجات الجنه. اعلى درجات الجنه ده واحد زنى وقتل، اعلى درجات الجنه. اصل المشكله يا جماعه الشاب اللي بيضغط على نفسه في المعاصي ده بيبقى دايما طموح قوي، وعشان طموحه وطاقته الزايده اصرف على نفسه في المعاصي. فلما يجي للطاعه الطموح ده والطاقه دي تفرغ في الطاعه، فربنا قال له بص لسه قدامك فرصه تبقى مع ملك الجنه. ياه. طب مقابل ايه بقى؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. كلمه عملا دي هي الفارق ما بين الايه دي وكل ايات سوره القران. عمل عملا مش عمل صالحا، عمل عملا يعني اشتغل شغل، يعني التزم بحقه حقيقي. زي نفس مثلا وقفنا الله قلنا العطاءات الدنيويه دي اول ما تدخل الجنه تاخدها بقى. ده دي لما تبقى راجل بحقه حقيقي، ده دي لما تلتزم التزام صادق كامل بحقه حقيقي. يبقى اذا نفس الموضوع يا جماعه، الصفقه دي للي التزم التزام صادق بحقه حقيقي. المشكله يا جماعه ان الوقت احوال الشباب فعلا اصبحت لها قوه. يعني جميع المعاصي يا جماعه بتتعمل في الشوارع، جميع الحرمات اللي ربنا حرمها علينا بتنتهك يعني في الشوارع. الشباب اصبح عنده جرأه على الله غير طبيعيه. الشباب الوقت بقى عنده فكر انه عايز يعيش حياته في كل لحظه من لحظاتها. انا فاكر زمان كان لما يجي العيد الصغير ولا الكبير كان يعني ايه الروش اول فينا بقى اللي ياخد 3-4 من اصحابه وينزلوا يتمشوا في الشارع. يا سلام، ده بقى اللي يقوله الله اكبر على على الوقت. الشباب اصبح رأس انزل بس ايه واعمل ايه؟ هنطلع اسكندرية، لا هنطلع القاهرة، لا هنطلع. عايز يعيش حياته لأقصى كمية من الاستمتاع ممكن يخرجها منها. الوقت بقى معاك اسكندرية والقاهرة، احنا هنقلد الاجانب في اسكندرية والقاهرة، احنا نقعد مع الاجانب في شرم الشيخ، نقعد معاهم في شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، وتلاقي الرحلات بتاعة الاعياد. الشباب عايز يعيش حياته بالطول والعرض. عشان كده يعني عمل شرم الشيخ، شرم الشيخ بينتقد فيها كل من الحروب، بتستحق بقى كل الحرمات. الشباب قال لا، بس شرم الشيخ من الاجانب، عايزين حاجة لينا احنا بقى نقلد فيها الاجانب، عملوها في المارينا. يبقى كده خلاص احنا مفيش فرق بيننا وبين الاجانب خلاص. عايز يعيش ده؟ قال لا. عشان كده تلاقي الشاب يجي لك دلوقتي والله الواحد بيبص لراجل شاب يقول انا مش قادر اسيب. انا ابص لوشه اللي بيجي يسالني سؤال عن الدين او عن التوبه، انا بعرف من شكل وشه باذن الله الراجل ده هيثبت ولا مش هيثبت. الاقي شكل وشه احس ان في بلاده يا جماعه والله، احس ان لا يمكن الشاب ده يثبت، احس ان هو سوري انا احس ان انسان كتله من العجز واقفه قدامي. طب هو هيجيب لي ليه؟ ما هو انسان رضع من الشهوات والمحرمات، ما حرمش نفسه من حاجه لغايه ما بقى عنده 25 سنه. فجاه هتيجي تقول له اقسم نفسك على بعض ربنا وانزل صلي في الجامع وقوم الليل، صعب جدا على نفسيته. عشان كده الشباب دول بياخدوا وقت طويل جدا في الالتزام، وقت طويل فعلا. تلاقي الشاب جاي لك بقى له 5 سنين ما فيش يوم واحد ما تلاقيش فيه مخدرات. تيجي تبص المنظر وشه، انت جاي لربنا بعد ايه يا ابني؟ انت جاي بعد ايه؟ بعد ما تحتفظ انسان بعد ما جربت المشي مع البنات ما عرفت منهم، وجربت الصعب في النوادى ما عرفت من النادي ومن نفسك، جاي الوقت تقول لي سكه ربنا؟ القضية ان ربنا بيتقبله، اللي بيجاهد اللي بيجاهد وبيشد حيله بتلاقي سبحان الله العظيم وشه بعد كده تعقم من النور، بس بتلاقيه بيتعب فعلا. ليه؟ ما عرفش نفسه من حاجه. وده تلاقيه للاسف الشديد اما يدخل حتى في الالتزام تلاقيه حس التزام، حس التزام، حس ازاي؟ اول ما يلتزم يسمع الدرس الله اكبر خلاص يخرج بره يشوف واحده ماشيه لا تفهمها من الجنب ولا من الجنب ولا حاجه خلاص كل حاجه واقفه، ولا ينزل الجامعة كان يوم الصبح يشوف البنت اللي كان ماشي معاه زمان خلاص كل حاجة اتقلبت، ولا اهله يعملوا له مجلس عيلة واحد يقول له ايه المنظر اللي انت عامله في نفسك ده، واحد يقول له اصلا دي نفسك في ايام نفسه ازاي عشان بيصلي في الجامعة سبحان الله، واحد يقول له اصلا دي نفسك في داهية، واحد يقول له مفيش حد هيشغلك، واحد يقول له مش عارف ايه. اول ما يعملوا مجلس عيلة خلاص انا هعمل ايه؟ ما انا قادر. التزام حي، التزام ضعيف. لما نفتكر يا جماعة واحد زي سيدنا مصعب بن عمير، مصعب سبحان الله العظيم، مصعب الخير، مصعب بن عمير، انا والله يا جماعه اقسم لهذا الصحابي درجه من الحب لا توصف. يعني انا نفسي ربنا يرزقني 50 ولد يسموه مصعب، مصعب الاول ومصعب الثاني ومصعب من كتر حب شاب نظيف. شايفين مصعب ده بحب ايه؟ بحب ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ شايفين في نفسه صاحب هو ماسك الرايه بدل ما يمسكوا الرايه؟ اول المشركين قطعوا له ايده اليمين اللي ماسك بيها الرايه، اما تفكرت انها صح مسكها بايده الشمال، ما فكرتش في ايده، قطعوا له الشمال مسكها ما بين رقبته وما بين صدره، ما ينفعش. هو رقع الرايه ما تقعش لغايه ما قطعوا له السيوف، وقع بس الرايه ما تقعش ابدا، ثبت على الرايه للاخر. انت الوقت التزامك لو حتى حدث فيه اهو ده دينه، لحم ودمه، لحم ودمه اتقطع، وما خافش ان الدين يتقطع، وما خافش ان الرايه تقع. انت الوقت تقدر تستحمل ان لحمك ودمك يتقطع والتزامك ما يتقطعش. دي رسالة عندك لأي درجة؟ التزام رسالة عندك لأي درجة؟ مستعد انك تستحمل قد ايه عشان تفضل راية التزامك مرفوعة لغاية ما تقعد تبص الراية لسه مرفوعة، مستعد قد ايه؟ موقفه في غزوة أحد، موقفه تحت ممات، مصعب، مصعب اللي كان لما يعدي تعدي بشارع من شوارع مكة تقول يا ده مصعب كان معدي من هنا، وهو بقاله ساعة معدي من ريحة العدل، ما كانش بيشم، ما كانش بيحط العدل بتاع مكة، كان بيستوردوا له عطر من الروم، من بلاد الروم، مصعب ده هو وهو بيموت ما يلاقولوش غير برزة، برزة، انغطوا راسه ورجليه بمات، وانغطوا رجليه بمات قدام، اصحابه وقفوا يبكوا عليه، مصعب الشاب النظيم. عشان كده الصحابة ما انكروش الموقف ده ابدا، ولا حد انساه. مصعب بس انت يا جماعة، مصعب لك والاسلام لسه ما انتصرش ولا شاف اي حاجة، كل اللي شافه مآسي، ما شافش غير الحبسة 3 سنين في كعبة ابي طالب، والهجرة والتضحيات بتاعت الهجرة وهو واقف، وامه واقفة بتقول له هحبسك وهو رايح يهاجر، قال لها اللي هيحبسني هقتلهولي. فهو بيودعها، امه كانت اعز واحدة عنده في الدنيا، تخيلوا بيسيب مكة بمجالسها بلسانها بعطرها بالفخامة والنعيم اللي هو كان فيه، رايح لبلد هيتبع يوم وهيوقف اسبوع، رايح لبلد هيحجم دمه عمر مات كان شبه النبي خالص، فحسوا ان النبي مات، سألوا النبي مات، الصحابة رأى أحد ولم جبل، قال لهم مات لماذا تكلفون، قالوا مات رسول الله، مات رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، شايفين اليقين، شايفين اليقين الرافض، واه عن ريح الجنة، والله إني لا أجد ريح الجنة في جمع وقت، وذهب وقاتل 70 صعبة في كل حتة من جسمه، ما حدش عرفه غير أخته من شكل الصبع بالله، وكان له صبع شكله مميز، أخته اللي قالت عرفته من شكل صبعه. من كثر القتال اللي قتلوا دفاعا على رسول الله، أبو دجانة لما لقى المشركين اتلموا على رسول الله، نام عليه في جسمه عشان يستحمل كل الذنوب تنزل على قلب الرسول ميت، طرف الرسول بجسمه، طرح ابن عبيد الله، وقف يدافع عن رسول الله لوحده، لوحده يا جماعة، الجيش كله خرج وطلح لوحده واقف قدام المشركين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده من كثر الاصابات اللي خدها طلع بعدها حي مراكش، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها بعد وقت من كره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طفشه، متفرح بني ادم مش متفرح من كثر اللي جاب ساعتها، وكان سيدنا ابو بكر الصديق بيقول ذلك اليوم كله لطفشه، يعني لولا طفشه كان اليوم خلص كان كله ضياع، عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق بيروي بيقول كنت اول من عاد الى رسول الله، موقف رهيب انا عايزكم تتخيلوا الموقف، عشان ايه؟ عشان تتخيل لو انت مكانهم كنت عملت ايه؟ كنت قعدت جنب الجبل ولا وقفت تدافع عن الرسول ولا عملت ولا حلفت وطلعت تجري ولا طلعنا في نفس الموقف اهو، عملت ايه يا اخي مدينه؟ مدينه بيتفرج قدامك اهو، سيدنا ابو بكر بيقول كنت اول من عاد الى رسول الله فاخذت اجري واذا برجل يستبد من خلفي كانه طائر فنظرت فاذا هو سعد بن ابي وقاص، فذهبنا الى رسول الله فراينا رجل يلاح دونه واحد بس واحد يدافع عنه، فقلت كن طلحه فداك ابي وامي، كن طلحه فداك ابي وامي فاذا هو طلحه بن عبيد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكما اخاكما فقد اوجبت، خلاص بقى ريحوه وهو خلاص وجبت فيه الجنه، لانه وقف موقف محدش يقفه، الرسول قال خلاص وجبت فيه الجنه، انت عملت حاجه كانت ليك الجنه بيها، الحاجه اللي انت عملتها ربنا من فوق سبع سماوات قال خلاص، هو ده اوجب خلاص، ده وجب فيه الجنه، ايه الحاجه اللي انت عملتها؟ ايه الموقف اللي انت عملته؟ ايه البطولة اللي انت عملتها؟ ايه الصبر اللي انت سددته للدين؟ ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك من الوقت انك من اهل الجنة، دونكما اخاكما فقد اوجب وجب الدين الجنة، عشان كده طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، كان موقف عظيم، كان موقف رهيب، سعيد بن عامر الانصاري وهو بيموت خلاص من كتر الجراح، فجاله قريش من الانصار، فقال له قال للراجل ده قال له اذهب الى قومي الانصار وابلغه هو بيحسرك وابلغهم انهم لا عذر لهم عند الله ان خلق الى رسول الله وفيهم عين تطرف، واحنا يا جماعه فينا اعين تطرف وفينا اذان تسمع وفينا فلوس بتضخ وجلوبنا مليانه فلوس وما شاء الله جسمنا مليان صحه وخلق الى رسول الله ورسم ربنا صلى الله عليه وسلم على هيئه اللي قدر سموهاله ووزعوا الورق هناك هم الخنازير حطوا بيها وخلق الى رسول الله واحنا واقفين نسكت واقفين تكفير واقفين من الفرق ان خلق الى رسول الله وفينا عين الفطره. مصعب بن عمير سبحان الله العلي العظيم موقفه في كان موقف في كل شايفين الالتزام شايفين الدين شايفين الثبات، مش واحد عملوا له مجلس على قلبك خلاص كفر واعمل ايه؟ امي السنه اللي فاتت في الدرس بتاع الدرس اللي كنا عاملينه السنه اللي فاتت كسب وانسجم بسرعه كبيره جدا وتقدم تقدم عالي جدا، قاموا جايين له في الاخر امك خايف موت هتموت امك عشان تصلي في الجماعه يموت امه، بس خلاص كل حاجه راحت كل حاجه راحت ومع الضغط نشوفه ده سبحان الله العظيم. عايزين مش عايزين الالتزام الاكل يا جماعه، عايزين مهاره، عايزين رجاله، عايزين رجاله رجاله وستات رجاله يقفوا قدام كل الظروف ويثبتوا على دين الله. هو من الصحابه شافوه قليل وبعت لصاحبنا دوت حتى لو كمل في الالتزام تلاقيه متميع من المناظر الغريبه اللي ممكن تشوفها في الجامعه دلوقتي، يعني ساعات الواحد بينزل يبص كده يشوف الشباب بطلوا ليه، من المناظر الغريبه اللي الواحد بيشوفها تلاقي ولد وبنت قاعدين تبص على منظرهم تحس ان هم مش بيضين يعني ما هماش عيال فاشله، وتلاقي بنت لابسه شرب كبير كده تيجي تكلم حد منهم يقول لك لا معلش ده احنا ملتزمين ملتزمين اه والله متدينين، يعني ما بتعملوش حاجه غلط لا ما بتعملوش حاجه غلط، يعني ما بتبصوش لبعض لا بتبص بس لبعض لا ما بتبصش حاجه انا وانا ما بكلمش غيره وانا ما بكلمش غيرها والله واهلنا احنا الاثنين عارفين الله اكبر انتوا وبنحفظ القران مع بعض وما بنتكلمش غير في الدين بقى منظر بيحصل كتير يا جماعه ده تغير يا جماعه ده كان يعمل فيه يا جماعه انا مش هقول لك ان انت وهي بينكم ضد موارد بينكم وبين الانتكاس. انا عارف انت بكده ورجعهم اسوأ من مكان. هما الاثنين قالوا يشجع بعض الموضوعات تكلم غير بعض رجعوا اسوأ من مكانه بعد كده. ليه؟ الضد موارد بينهم وبين المعطية ملاحظات الضعف كتير يا جماعة. انت دلوقتي يعني بتقول ايه انا يعني في معاصي معينة ما حسبتش الطريق بينك وبينها. انت ما تضمنش تلاحظ الضعف. ممكن ترجع ليه تحافظ نمر معينة على محمول تلاحظ الضعف على الخطر وهترن. انت فاكر ده لازم تحس ان الضعف الترباج فتلاقيهم ما حسبوش الموضوع. يا جماعة انت وهي دلوقتي كشفت وش بعض في طريق ربنا ازاي؟ انتم يعني بتضحكوا على بعض انكم ملتزمين الناس بتعالجوا الضمير الحي اللي جواكم بحيث انكم بتتكلموا في الدين وما بتتكلموش عن بعض. انما اتحدى انكم تلاقوا فين من هذا النوع اتقدموا خطوه واحده اكتر من هذا من هذه الخطوات اللي هم فيها. ليه؟ لان كل واحد منهم هيخاف يقدم لربنا اكتر احسن يواجه نفسه بالحقيقه المره ان الموقف ده حرام. فهيفضل كل واحد منهم واقف مكانه. فكل واحد من الاثنين فاتح وش التاني. طب خلاص نتقابل بعد الكلية واجيب اهلي ويبقى الموضوع بالنور وناكل جزء من ابوابها ولو هي مخلصة هتستناك ولو انت انسان طبقت مشاعرك هتثبت مشاعرك. ايه الكوبية؟ ايه المشكلة؟ تلاقي النماذج المتبايعة. حتى يا جماعة النوايا دي من الشباب للفتح الكبير انا ما بنتقدش الناس اللي قاعدة قدامي لان محدش يفتكر ان انا بنتقد. والله والله يعلم الله انا بحبكم قد ايه ويعلم الله انا بضغط اعصابي عشان اشوف احكي. يعني يا جماعة مش عايزين نفتكر ان مثلا انا بضخم من الناس او بتاع. لا ابدا والله احنا بنحاول نعالج مشاكلنا مع بعض بنحاول نخطط طريق ربنا مع بعض بنحاول نحضر جوه نفسنا عشان نخرج الخير اللي عارفين ان جوه الشرطه دي مع بعض بنحاول نساعد بعض على طريق الجنه بنحاول نمشي مع بعض كده ناحيه ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي بعد كده الشاب ده يا جماعه للاسف يبدا ينزل نازل بينزل ما هو مش الطريق متبين بيفضل ينزل تدريج. الكلام ده مهم جدا لناس كتير جدا من اللي قاعدين قدامك ومهم جدا لاخوات كتير جدا من اللي قاعدين فوق. قضية ان الشاب ده يبدا ينزل تدريجي ازاي؟ انت بتصلي المذاكرة يا ابني هصلي ان شاء الله. قال لا ما بتصليش تاني المذاكرة والشتا والبرد بس والله يومين ثلاثة كده وهصلي. ما ينفعش لازم تاخد قرار حاسم. هسيب السجاير طب انا بشرب علبتين خلاص انا من اول بكره هيبقوا عندي. بعد فترة بعد اسبوع هخليهم 10 سجاير بعد اسبوع هخليهم تقدر فين عارفين الاسبوع اللي بعده هيبقوا علبتين تاني. ليه؟ لانه ساب الباب وقال انه عايز تبطل بطل خلص. انا هصلي طب انا هصلي من اول الاسبوع الجاي ما ينفعش. طب من اول بكره ما ينفعش. طب من امتى؟ من اول الصلاه ده هو ده كده هو ده الانتخاب. انا هسيب البنات كلها ما عدا هي. يا ابني ما هي هترجعك البنات كلها انا هسيبها بس هكلمك التليفون بس اطمن عليها. ما ينفعش. طب انا هبقى حد من قدام بيتها وهي واقفه في البلكونه بس اطمن ان هي كويسه بس مش عارف اكتر من كده. اطمن بس ان هي كويسه وقلبي يطمن عليها كده ويهدى عليها. مره من جات المرات وهو ماشي في الجامعه يشوفها معديه تقع في قلبه تاني يروح البيت يقفل على نفسه البلكونه ويفضل قاعد متاهل في السماء لغايه العشاء ما تبدل ويفضل قاعد مكتئب وحزين. وكل ما معاد المكالمه بتاعه الزمان يقرب كل ما قلبه يبدا يدق ويقعد يفكر اكلمه ولا ما اكلمهاش. لا حرام يعني هتطمن عليها بس انا هتطمن عليها في دقيقه واحده وهكتب يرن الدقيقه خلاص انتهى كل حاجه كل حاجه بقى. ليه؟ سيب الباب وارد. ما ينفعش يا جماعه سيب الباب وارد بيننا وبين المعاصي. احوال الشباب دلوقتي يا جماعه يعني اللي احنا بنتكلم عنهم دول برضه مرحله كويسه. في احوال الشباب دلوقتي يا جماعه بجد والله تبقى ماشي في الشارع كده تلاقي يعني فجاه تلاقي صف شباب على الرصيف ده وصف شباب على الرصيف ده وكله باصص في حته واحده. انت تتجعل في ايه؟ تتجعلك ان تكون طيبه ولا حاجه تقوم تبص بقى ما تشوف الناس اللي بتبص على ايه؟ تلاقي حته استغفر الله العظيم. احنا والله بنحترم الاخوات اللي فوق جدا يعني دول والله على راسنا من فوق. انما تلاقي بنت مش محترمه بقى دول محترمات وعندهم ربنا. تلاقي بنت ماشيه لابسه لبس شديد الخلاعه والله البنت دي يا جماعه احيانا بتبقى منظرها ما يبص له ولكن الشباب اي حاجه اي حاجه تبقى عصام كده وخلاص وتلاقي كل الشباب عادي بص ليه يا ابني؟ في حلو انت دور. كان واحد زماننا بيكلم واحد بتاع من شباب المخدرات يعني اللي هو بيفوز بالمخدرات فبيقول له يعني انت ايه اولوياتك في حياتك؟ على اساس يقول له يعني اولوياتك المفروض تبقى ربنا و... انت ايه اولوياتك في حياتك؟ قال له اولوياتي دماغي. قال له يعني ايه دماغك؟ قال له دماغي ليه تتعبر؟ انا شايفين الشباب يا جماعه شباب ممسوح دماغ ممسوحه تكتيك دماغ انضف من الطالب على تكتيك. طب ده يعني ايه في حياته ولا احلام ايه واولويات ايه؟ والله يا جماعه تحس انك انت في مناطق يعني مشاهد غريبه جدا شاب من دول بقى ولا حاجة انت يعني عايز تقلق قلبه انت اسمك ايه جورج يعني انت مسلم ونبيك يقول لك يا حق وعايزين في المعاكسة اولها جورج ما اصل انت لو كنت مسلم اللي في البطاقة دي كنت دفعت ثمنها ما كنتش قلت الكلمة دي والله كانوا قطعوا لك لسانك قبل ما تنطقها وقبل ما تتجرى على انك انت تنكر دينك عشان تهرب من واحد من مسارك الله عشان سلمان يا جماعة عشان في جملة صحابي اسلم في غزوة احد الصحابي ده قال جملة الواحد لما تبطل فيها حس فعلا والله يا جماعة احنا مش حاسين احنا فعلا يا جماعة فعلا يا حسرة عليك احنا والله الصحابي اسلم قبل غزوة احد على طول فراح للناس فقال له اسلم واجاهد ان اجاهد واسلم شايفين الكلمة عايزك تركز معاك كلمة انت بتستهزئ بكرة جاهز ولا جاهز وبعد ما جاهز انت بتستهزئ انت عارفين الراجل قد ايه؟ عارفين قد ايه؟ الراجل من كتر ما هو عظم مقام الاسلام مش قادر يصدق انه ممكن يدخل الاسلام من غير ما يدفع ثمن الاول فمعتقد ان انا ادخل واضحي الكلمة احكام ربنا ابقى بعد كده ليا الشرف ان انا انطق على الخير لا اله الا الله محمد رسول الله شايفين المعنى؟ واحنا كلمة مسلم دي واخدها في البطاقة من غير سنة احنا ما دفعناش ثمنها خلاص يقول لك يرضى يقول لك مطرب يقول اللي هو يقوله هو ما دفعش حاجة ثمنها سيدنا سلمان سلمان الفارسي كان ابوه سيد قومه سيد قومه فارس سيد القارة بتاعته ومع ذلك كان كل ده هو اصحاب كل ده عشان الدين تعب عشان يصل الى الحق الشاب اللي جه دلوقتي يقول لك ان الفرقان الحق اللي امريكا هتنزله ده ايه الفرق بينه وبين القران انت اقرا القران ولا ما اعرفش الفرق بينه وبين القران انت ما عرفت في القران ما عرفش حاجه والله القران كام سوره يا ابني والله ما اعرف القران كام جزء ولا كام يعني ايه جزء ولا ايه اقرا القران ولا ما اعرفش انا ما اعرفش الفرقان ده حتى ليه لان انا بقالي سنين قاعد اقرا في القران فعارف القران فعارف كل الكلام ده ابدا انما انت مش عارف وعايز جبريل يعني ينزل لك في السماء ينزل لك جبريل يا عم في السماء هنعمل ايه يعني نعمل ايه مع السؤال يا جماعه الشاب الشاب محتاج عشان يلتزم بدين ربنا ما تقرا دينك يا ابني ما تعرف دينك ما تبذل مجهود عشان دينك يا حسره على الشباب والله يا جماعه سيدنا سلمان سيدنا سلمان سلمان كان عنده وجع حين لدرجه ان هو بقى هو المسؤول عن ايقاظ النار بتاعت الماجوس كان ماجوس في الاول بعد كده مره هو بعت مشوار فهو ماشي الاكنيسه فقعد يطلع لهم بيقضوا دخل بدأ يتكلم معاهم لهم بيقولوا ان ربنا وفي السماء وفي السماء جايين في النار فلقى ان الموضوع اللي فيه ربنا ده احسن من الموضوع بتاع النار فقال لا ده هو ده الدين الحق بقى هو ده الدين الحق اين اصل هذا الدين؟ شايفين الكلمه في مسلم الامام احمد اين اصل هذا الدين؟ يعني ايه اين اصل يعني هقعد معاكم لا الدين ده ايه البلد اللي الكره الارضيه اللي فيها مركز الدين ده اكبر علمائه فاكرين حديث بنوني على اهل الارض بتاع قاضي الرئه عايز ياخد الدين من اصله شايفين لو انت عملت ايه في استدامه؟ عايز اقول ده الشيخ محمد حسان الرابطه ما احنا دلوقتي كمان مع بعض الشيخ محمد حسان ده راجل عنده واحد كام واحد من اللي قاعدين يا جماعه واحد بس كام واحد احنا لو قلنا يرفع عينه كام واحد يرفع عينه؟ مفيش حد يرفع عينه؟ واحد راح بس لو خمسه تسعة عايزين يا جماعه كلنا نروح الدرس اين اصل هذا الدين؟ عايزين نقعد قدام العلماء بقى عايزين نقعد قدام المشايخ الكبار بقى نعرف سنة بقى ونسمع من الناس الاكابر دول اين اصل هذا الدين؟ رجع لابوه فطبعا حماس الشباب اول الالتزام بقى قال له الدين بتاعك لا انا سمعت دين احسن منه قال له لا دين ودين ابانا قال له لا دين النصارى احسن من دين المجوس ابوه اول ما سمع كده قال ما يجروا رجليه بالثلاثه وحطوا في الدين طبعا ما هو بلام السبب خلاص بقى اللي كان قبل الاتفاق بعد شوية بدأ لغاية ما عرف ان في قاطنة من البلد بتاعته رايحة تاني عرف يهرب ويسد الأدوار بتاعته وساب أبوه وساب القصر بتاع أبوه وساب المال سد إيه؟ سد إنت عارف الصحابة أيام ما كانوا بيسيبوا كانوا بيسيبوا إيه؟ في ناس يا جماعة عشان تهاجم عشان تهاجم سابت بنتها ولا سابت سابت ابنها أبو سابة ما سابت ومراته ما ينفعش تطلع بيهم سعيد ساب قلوبه عشان يطلع بيها في واحد ساب هدومه دول في شبابي ساب اللي عاوز هدومه عشان يروح للنبي عليه الصلاه والسلام انت سبت ايه؟ ايه اللي انت سبته عشان تلتزم وعشان تثبت لطريق ربنا سبحانه وتعالى شوف وضعه ساب ايه ساب ايه وصل لنا ساب ايه ساب كل ده وراح الى كنيسه اكبر كنيسه في الشام اول ما راح لقى الاسيس الكبير بتاع حب راجل بطاط تخيل بقى انت اول مره تدخل الجامع واول واحد ملتزم كده بقى بتحسب الملائكه بقى اول ما اتعاملت مع الاسرائيلي سبيشالي وعمل معاك موقف ما ازمك تكون تعمل ايه بقى؟ هي السكة دي برضه من اول خلاص اللي ربنا عرفني ايه يا عم نرجع. لا مش من اول ما تلاقي السكة فيها مشاكل تقوم راجع. فضل ثالث لغاية ما الراجل مات وجاء رجل اخر كان بيقول احدث ما يكون. المهم سيدنا سلمان اتنقل من بلده للكاف بعد ما الكتيب ده جه يموت قال قايله بيحتفظ دلني على رجل على مثل ما قالت عليه دله على واحد في العراق. بعد ما راح للعراق اسمع اللي راح للعراق قال له دلني على رجل على مثل ما قالت عليه دله على واحد في مصيبين راح مصيبين ولغاية ما اسمع الراجل اللي هناك وهو بيموت قال له دلني على رجل على مثل ما قالت عليه فضلوا نقلوه ما بين بلاد المرض لغاية ما واحد قال له لم يعد يا بني على وجه الارض لم اعد اعلم واحد على مثل ما قال عليه ولكن هذا النبي قد اظل زمان ولكن هذا الزمان قد اظل مجيء نبي واخذ يوسف له المكان اللي هو عطيه سيدنا محمد. سيدنا سلمان عليه الصلاه والسلام سيدنا سلمان لانه صادق يا جماعه ربنا وقعه مع قافله سرقوه وهو ماشي معاه في طريق السفر سرقوه وضعوه لواحد في المدينة المنورة. انتوا شايفين تكتب الملك واحد نفس الوقت عشان يوصل للحق لازم ربنا يرتب له الوصول بالحق. انت لو صادق في الوصول للدين ربنا هيدخل لك كبر الدين والله العظيم الصادق ربنا هيديله صحبة وهيديله ايمان في قلبه وهيسهل له الصبر وهيخلي كل خطوة بطريقة لا تدينك الا اهداء على اهدائي وهيوصل لك كل اصحاب الطاعة بس لو صادق مش لو داخل خايف عشان تسمع كلمة تصطدم مع شهوة من شهواتك مش لو داخل خايف عشان تسمع كلمة تصطدم مع حاجة من الشهوات لا داخل كل همك وكل جرامك ايه اللي انت ربنا وانا عامله لو انت صادق فعلا. سيدنا سلمان الى اخر كفر زي ما سلمان لما اسلم بقى على ايه النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ عايزين نقول ايه يا جماعه؟ عايزين نقول ان الشباب ده هو اللي بيقول لك دور دور ما هو عارف يعني ايه كلمه بص ما هو عارف الصحابه دفعوا ايه عشان كلمه بص ازاي؟ دفعوا دمهم وعمرهم كله عشان كلمه مسلم كل ده بسبب الشيطان وبسبب القضائيات. الشيطان بينفذ لك المعصيه بينفذها لك ازاي؟ بينفذ لك عشان مكياج البنات او مكياج البنات ده هو اسلوب الشيطان مع كل حاجه تلاقي مغنيه مكسره الدنيا الشباب عايز خبر عليها تيجي يعني مش قلت لك بتصورها لان مش هتبص لها اللي هو ممكن في نظرة فجأة ولا حاجة والله يا جماعة تبان انها انسانة يعني انها لون فضيحة يعني البنت دي لو غسلت وشها وغسلت شعرها ولبست لها لبس عادي ما لبستش لبس عادي محدش والله ما حد هيبص لها ولا حد هيطلب حتى ابدا الناس تبص لها امال الشيطان مخرجهالك مخرجلك وشها ومخرجلك لبسها تلاقي شخص ماشي القصه اللي عاملها في شعره قصه عظيمه جدا ولابس شعر في ايديه شكلها عظيم جدا ولابس جزمه في رجليه شكلها غريب جدا ولابس بنطلون بتاع الطن السود ولا بتاع اليوكا منظر البنطلون غريب جدا يعني البنطلون ده بقى مرقاص ومنظر اللي لابسها هنا يعني انا لا تقدر تسميها بلوزه ولا تقدر تسميها كتير ولا تقدر تسميها قميص حاجه غريبه كده لابسها وتلاقي الكلب ناسي يعني هو استفاد الوقت الشيطان مكيج له المنظر ده مكيج ازاي مكيج ازاي ده غنت بتاع المغني العالمي فلان الفلاني ده الناس بتاع العالم الروشه والعالم الغبي ده الناس اول ما تشوفك كده بقى كله هيقفلك على رجلك ده البنات اول ما تشوفك كده هي الشباب على يعملوه هيقعدوا الصبح على طول قدامك نكيت من النفس ده وقت كان احد الفضلاء بيقول دخلت فندق في اسكندريه حسيت ان انا جوه مستشفى مجانين حسيت ان انا جوه مستشفى مجانين ازاي؟ عمال انتوا بعد ما تدخلوا الاماكن ده جاي ما انت اكيد دخلتوها يعني الحمد لله تلاقي واحد خارج راجل عنده 70 سنة مهوش لابس أي حاجة غير مايوه وماشي ماسك كرة البحر وماشي كده وبعد كده تلاقي واحدة عندها 90 سنة أنا شفتها دي في نفس كده 90 سنة دي بس خلاص بتتكلم بكتير شفرة شعرها أصفر أو شفرة شعرها أصفر بقى ونفس مش عارف إيه وعامل إيه وتلاقي بنت ماشية يعني بقول الناس بتفرح شعرها بفلوس دي نفس شعرها كده ماشيين اتجاه عامله شعرها قصه غريبه وتلاقي كم ماشي بالمنظر اللي احنا وصفناه ده احنا دخلنا مستشفى مجانين يا جماعه يعني طب هنعصي ربنا طب نعصيه بعقل حتى انما الشيطان مكيدها يا جماعه نزلت القاهره مره يوم ماتش الاهلي والزمالك وكان الاهلي كسب والله العظيم الواحد بكى يعني الواحد كان هيك دم وانا راكب في المترو ننظر الشباب لابسين حوالين كده فراس العقول حمرا ولابسين على الحمرا والكفار حمرا وبراطول حمرا ده طالع دم كده وكل حاجه حمرا وماشيين تسمعوا وهم يتكلموا يتهيألك ان مجد الخط اتحررت مثلا وتسمعوا وهم يتكلموا على بتوع الزمالك وبتوع الزمالك هنعمل ازاي يا عم لو سبت ما حسيت البنات ولو سبت البنات هتسيب ما حسيت ايه ولا ايه ما ينفعتي قال لا ولو سبت كل اللي هتسيب التجاري الزمان انه كنت انه كتير في بقى كده تعرف تدخل الحمام الصبح من غير سيجاره ما تكلم ما ينفعش ما تعرفش وبعد كده قال لا طب ولما تيجي الاجازه بقى مش هتروح طيب هتقعد كده ولما تيجي اجازه نص سنه وهي جايه اهي ان شاء الله مش هتطلع رحله من الرحلات الحلوه مع اصحابك وصحبتك دول يبدا يحسدك يبدا يكئبك ويخوفك بعد كده عدت المرحله دي يجي لك في الطاقه حاسين بالخمس مرات تصلي في الجامعه طب الموظف بيقعد 40 سنه 40 سنه كل يوم يمضي الساعه 8 الا ربع 40 سنه ما فيش يوم يتاخر فيه عشان الدنيا وانت ما تتعرف كان في الصندوق عند الرعد ربنا صفحة تاني سبحان الله العظيم وابدأ يخبر اول طبعا الواحد يلتزم يبقى الاول في ناس من قرايبه كارهينه ناس من جيرانه كارهينه اما يلتزم ويشوفوه طالع الجامعة نادي من الجامع يبدأوا ما شاء الله ويبدأوا يحبوك ويحترموك ما انت فراش ما انت بتعمل كده عشان يحترموك مش لاقي معاك فايدة اروح لوالدتك الوقت شوية وهيجيب لك بنته من القبر تطول لي حياتك وشوية وهيجيب لك بقى اليوم داخلين من البيت وخارجين من البيت بعد كده البنت اللي انت كنت بتبعت لها 250 نص كل يوم مفروض عليك تلاقي الصوت دي كنا في الاعتكاف فواحد بيقول انا بقالي 6 شهور كما اذكر يعني بقالي 6 شهور ما افتكرتش بيا ما افتكرتش الا بلغت الاعتكاف ما افتكرتش واصحابك اللي كانوا بيروحوا الفطح ما يفتكرتش وكانوا بينزلوا يخرجوا ويمسوك بقت الفطح ما تحلوش الا بيا سبحانك يا رب والشيطان يروح لهم بقى تحسهم تحسهم يضيع لا طبعا احنا سجادة يكونوا الوالد ده ما عندكم الوالد لله جمال لله مش لاقي حاجة تانية والله الرضا قبل ما يضيع وتلاقي الدنيا كلها اتقلبت ويجي لك انت بقى وانت في لحظات الضعف والناس من اليمين ومن الشمال يجي لك يا عم انت احسن من غيرك احسن من غيرك ازاي يجي لابو سجاره مش انت احسن من ابو برضه ويجي لابو برضه مش انت احسن من بتاع الهروين ويجي بتاع الهروين يا عم مش انت احسن من بتاع الخمره ويجي بتاع الخمره يعني انت ولا اللي بيزني ويجي للبطاط يعني انت ولا بتوع مارينا وبتوع مش عارف ايه ويفضل يسول لك المعصيه عشان يفضحك كل الرحله الطويله دي الفضائيات وغير الفضائيات حتى الاطفال والله يا جماعه بتقول مش الشباب الاطفال بقى تنسى تسيب الثاني مصروف كده مش عايز تطلع يا ابني يقول لك عايز اطلع مغني او اطلع لعيب كوره مغني ولاعيب كوره ليه؟ ما هو شايف كده يعني كان في احد البرامج على الفيس كان في مدرب مستضيفين وعاملين له هيلمان فاحد الطلبه اتصل فيه على البث المباشر يعني فبيقول له انا قعدت 6 سنين في الكليه طلعت واحد المذاكره وفي الاخر باخد 130 جنيه في الشهر هو طبعا الراجل كان مش ضابط قوي يعني بدون 132 جنيه وفي الاخر باخد 130 جنيه في الشهر وانت عملت ايه وبتاخد الالوف المؤلفه اللي انت فيها دي فلما قام يقول لك حاجه طالع كوره يطلع لعيب كوره احد اللي يعني اللي كانوا ركع في الجيش وطلع بقى تعاقد تقاعد فكان مره فرح في القاهره كان بيحكي لي يعني فكان فرح في القاهره فجابوا واد مغني كده بيقول في 3/4 ساعه خد 30,000 جنيه 3/4 ساعه فالراجل بيتكلم وهو قلبه بيتعصب بيقول لي انا حارست حرفين مع الشيخ وورا طالع خد 17,000 جنيه وهو طلع 3/4 ساعه خد 30,000 جنيه فيعني حرفين دم وعرق وتعب وبناخد 17,000 جنيه فلما يقول لك يعني الوقت يا جماعه الواحد يفتكر نفسه في ثانوي مش كان قطه بغضبه كان قطه ملهاش عينين الوقت طفل طفل وغلط تلاقي كده عرفه يعني مع اسرته فبيكلموه فبيقول لهم لا انا كويس انتوا ما تعرفوش الفرق اللي بتتعرض عليا وانا مفروض اخلاقي ابتلاء طفلة ابتلاء يعني والفرق اللي بتتعرض عليا فعرفه يعني حتى هو لا حسرات على الاطفال يا حسرات طبعا ما انسى كل ده اخوات الفاضلات اخوات الفاضلات ما تلاقي البنت البنت ليه 50 فضيل 50 فاضل انا فاكر والله يا جماعه ايامنا وانا مش عجوز يعني انا اكبر منكم بكام سنه يعني انا فاكر ايامنا كانت البنت اللي تمشي في الشارع ببنطلون والله ما تعرف تروح ما تعرفش من نفور الشباب منها يعني من مفاتهم منها لا خلينا تحضروا المنظر ده البنت اللي كان ولد وبنت ماشيين مع بعض تيجي تكلمهم تلاقي الولد اتكسر تقول له ترضى وقتك تقول لك والله مرضاها اختي واعمل ايه وادعي له الوقت تيجي تكلم الولد وهو مش مع البنت يقول لك اه ارضى له بس لو واحد محترم فتقف تفكر فيها طب انا محترم ممكن نمر دورتك لو سمحت قال لا مجرد يقول لك ده محترم بس اعتبروها يعني قال لا والله يا جماعه واحد بيقول له ارضاها لاختي هيقول له هيوقع يقول له طب ارضى لما تخرج انا فلان صاحبها. طب ما تبعتش مني يا ابني والله شكلك واحد غريب. خد بالك يا ابني احسن شباب اليومين دول عادوا وحشين. خد بالك منها الله يخليك. وتلاقي البنت يا بابا انا نازله رايحه فين يا بنتي؟ انا رايحه اعمل شعري عند جمال يا بابا. طب هتيجي؟ طب ابعت لك اخوكي يا اخي. يا بابا هو المره اللي فاتت كده خلي المحل على طول وبصراحه صاحب المحل زعل لان في بنات جوه كاتبين سعرهم. واللي هتعمل سعرها ده مش بنات يعني مش رجاله ده بقى عادي يعني اسمها. فخليه يبقى يجي يخبط من بره وانا اخرج له بس. قال ايه يا جماعه اللي احنا وصلنا له ده يا جماعه؟ ايه ده؟ وتيجي تكلم بنت تقول يا بنت حرام عليك حرام تتكلمي مع حرام تتكلمي مع واحد اجنبي عنك حرام يا ابني تتكلم مع بنت اجنبيه عنك. انا قلبي نظيف وانا قلبي نظيف والله والفرق طاهر وزي الاخوات. انتوا زي الاخوات عبر الاخوات. طب تعالوا شوفوا ربنا عليه بشرط الاحسان. واذا سالتموهن متاع فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الآية دي فيها خمس حاجات. أول حاجة مين اللي هيسألوا؟ الصحابة. مش أبو أبيان وأبو المال، لا ده الصحابة يا حبيبي. ده بطل أبو عمار، ده ربنا بيكلم أبو بكر وعمر. طيب ومين اللي هيكلموهم من النساء؟ دول زوجات النبي اللي شايفين الوحي قدام عينهم بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا طب هيقول لهم تدخل المحاضرات ولا إيه؟ لا ده وإذا سألتموهن متاع ده في حاجة حقيقية حاجة ملحة فاخبار ان هم يكونوا منهم حاجة. طب والرجالة اللي بيسألوا دول شباب عندهم 20 سنة مش لاقيين يتجوزهم ومش عارفين يعملوا ايه؟ ده صحابة متجوزين وكل واحد عنده زوجته. طب واللي بيسألوهم دول بنات لسه في سن الشباب وقاعدين يتفرجوا على الكليبات والبيت وعايزين ده ستات متزوجات. الخمس حاجات دول وربنا بيقول فاسألوهن ايه؟ من وراء حجاب. يعني انت عايز تقول ان قلبك اطهر من قلبك بكر وعمر؟ وعايزه تقولين ان قلبك اطهر من قلب فاطمه وعائشه ورميزات؟ ما هو ده الحل بقى. ازاي ده؟ احنا بنضحك على نفسنا يا جماعه. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى جاي تقول لي اختراق. انا شايف ان الايه دي بصراحه بتقتل البنت وانت اي حد يقول لك انا قلبي نظيف. ازاي يا حبيب قلبي؟ وازاي يا ابني انا بحبها؟ وانت بحبه بنحب بعض. كان في واحد صاحبي كان برضه عايش في دور الحب كده كان هو في لحظه صراحه مع البنت اللي بيحبوا بعض دول. فبيقول لي الانسان يقول لا والله الصراحه انا ما بكذبش عليكي انا لو بعد الكليه جالي بعت بره انا هسيبك واسافر يعني. قالت له طب ده قلت بصراحه بقى انا كمان اقول بصراحه بقى بصراحه انا لو اتهديت لي طيار وشكله حلو وامور انا بشوفك لحظه يعني. هذا يا جماعه ده الحب يا جماعه. تسع او تسعين في زمن علاقات الحب مجرد هوى هوى هوى ما بين الشباب وبعض. كان في واحد زميلي كده كان برضه عايز يدور الحب مع بنت كده فقامت قطع 20 جنيه وكتب عليها مش عارف حبيبي الى اللبن والحاجات دي. فهو بيوريني النص بتاع ال 20 جنيه بيقول لي الحمد لله. فبقول له ليه؟ بيقول لك النص بتاع ال 20 جنيه اللي ادتهولي عليه الارقام. هو ده اسود الحب. كان احد المشايخ رايح يشتري حاجه من واحد بقال فاداله جنيه كتب كاتب عليه لولا خوفي من الله لعبدتك. فالراجل بيقول له شايف البنت بعت له واحد طرف الجنيه يعني حتى ما بقاش على الجنيه لولا خوفي من الله لعبدتك. مش خايف من ربنا اما يجي يوم القيامه يوم جايين له الملائكه يقولوا له الجنيه ده تعرفه؟ ما اعرفش الجنيه ده الجنيه ده تعرفه ولا ما تعرفوش؟ قصص الحب يا جماعه وقصص الاختلاط وقصص ال عبيد قصه وقصه ما يعني سبحان الله العلي العظيم. عايزين يا جماعه وزي البنت لا الحمد لله محجبه وعارفه ربنا تلاقي اثنين بقى يعني ايه من الاخوات الفاضلات كده الحجاب الامريكاني نازلين يشتروا شربات. شفت الايجار ده؟ الله ده لونه يجنن ده لونه على الايكاد اللي عندك ده ملوش حل. هو ده بقى لو نفسي على البنطلون البرمودا اللي عندك والبلوزه اللي مش عارف ايه تمشي بقى مفيش حاجه مفيش ولا كلمه ما شاء الله. ايه ده اللي احنا وصلنا له يا جماعه؟ ده فكر الملتزم بقى ده فكر الانسان اللي بتقول لك انا عارفه ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين نحسبها عايزين نحسبها حتى والله الشباب ثانوي يا جماعه تلاقي انك انت قلبك بيتقطع قلبك بيتقطع على بنات ثانوي وعلى شباب ثانوي وعلى في كده. طب انت ما بتتحجبيش ليه يا اختي؟ اصل الشباب بيحبوا البنت المدرس. يا اختي في الله ده كانت هوجه وراحت خلاص. كان اول ما البنات بداوا كذا بنت خلعوا الحجاب وبداوا يمشوا بالوضع ده فبدا الشباب ينبهر حاجه ما شافهاش قبل كده فبدا الاقبال يزيد على النوعيه دي في الزواج. فبدا كل البنات خلاص تطلع الحجاب بعد تتجوز. قال لا فبدا الشباب لما جربوا البنات يقول لهم ان هم ايه؟ لا تعرف حبهم ولا تلاقيها في اي ولا تعرف رب عيالي واحنا ديه احيان كتير بيبقى ماضي طول بس لا طالع يغفر عنها. فالوقت يبقى معظم الشباب فعلا بيدور على الملتزمه ما بيدورش على غير الملتزمه. يعني حد بعت لك اتجوز والله لو اتحجبت عشان تتجوزي هتريحي الناس وهتضيعي نفسك. اتحجبي عشان ربنا سبحانه وتعالى. اتحجبي الحجاب الصح الحجاب السليم الحجاب اللي يرضي الله من فوق سبع سماوات لما يشوفك الحجاب اللي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنص به الله يوم القيامه الحجاب الحقيقي اللي ربنا اتكلم عنه في القران والسنه. اتحجبي الحجاب ده هو عشان حتى ربنا يرزقك واحد ملتزم عمرك ما هتعيشي سعيدا الا واحد ملتزم والله. يعني ويا جماعه والله اللي شفتوا عارفين ان المنقبات والمنتقبات والمختبرات دلوقتي بيتكرروا بسرعه اكتر بيتكرروا بسرعه. اي واحد عنده بنتين دلوقتي ما هوش عارف يتوقف ازاي حد يحبهم يتوقف ازاي. حد منكم عارف يخش يتجوز يا شباب؟ حد منكم عارف يخش يتجوز؟ طب اللي يروح منكم لابوه يقول له جوزني يا بابا يعني في ايه؟ خلاص اللي خلاص اللي فوق بقى ملوش غير ربنا بس. يا جماعه والله دلوقتي المجتمع اصبح مفيش حضانه مفيش جهاز مناعه لمال. اي فيروس يدخل يفتتح فيروس الاستريس يدخل يفتتح حاجات النساء فيروس الجباريا واللي مش عارف والصدى يدخل يفتتح رؤوس الشباب. ما عادش في حضانه اماميه في المجتمع يا جماعه. اي حاجه تدخل تنفجر على طول مهما كانت شاذه ومهما كانت مقصوده بسنه. الوقت الشباب اللي بيضحك ما احنا بنضحك على نفسنا يا جماعه. احنا بنضحك على نفسنا. الشباب الوقت اللي من 15 ل 25 سنه لو اسرائيل دخلت مصر يعمل ايه ده؟ يسدد ايه ده؟ ما يعني ممكن ده يقف ويدافع عن الامه من 15 الامه فين الشباب؟ الامه بتنسى يا جماعه يا حضرتك احنا الشباب فعلا الموضوع بتنسى وتلاقي الشباب بتاعك انا وتيجي تكلمه يقول لك لا ما هو انا لازم اجرب طريق المعصيه عشان اعرف المعصيه فلما اقلب على الطاعه يبقى عندي حضاره ضعف تاني. شايفين الشيطان بيضحك عليه ازاي؟ شايفين الحاجة دي الشيطانية يقوم يدخل يقع في شبكة العنكبوت تتلف الخيوط حواليه يتحقق حقن الصم خلاص عليه العرض وتيجي تكلمه يقول لك يا عم ختم الجراحين ربنا قال كل امتي يدخلون الجنة وان زنى وان سرق. يعني انت عايز تقول لي ان النبي ضحى بعمره والصحابة ضحوا بعمره عشان في الاخر النبي يقول لنا اسمه واسرقوا وفي الاخر هتدخلوا الجنة؟ ايه الفهم الفقير للكتب بس؟ ايه الفهم الغريب؟ يا عم انا بصلي ومهما عملت من المعاصي خلاص كده مغفور لي. طب يا عم انا همشي معاك في الموضوع ده. الصلاة المفروض ان هي بتديك مقام الجنة. الصلاة بدل حسناتها ما تذكرت في الجنة الصلاة بتفق ان هي عوضت السيئات. بقيت كده فرصة تصحى. هتيجي يوم اليوم هتعمل ايه؟ هتبقى اهل الاعراض. طب وانت عارف اهل الاعراض دول ده كل اللي كاتبه ايه عشان يدخلوا الجنه؟ انت عارف اهل الاعراض دول هم واقفين على الرجال 50 سنه ولا اكتر مره 100,000 مره الكتبه بتاعت السيئات تفوق وبعد كده الكتبه بتاعت الحسنات تفوق. مفيش ولا مره كتبه الحسنات تفوق الكتبه تريح القلب. انت عارف الرعب اللي هم جوه على الرجال ولا عارف الرعب اللي هم جوه على الصراط لما مره يقف ومره يقع زي كانت الدنيا بيقف ويقع ومره الكلاليب تخطفه ومره الناس تدفعه ولا عارف الرعب اللي دعوه اهل الاعراب ساعه سفره الصحف لما كل الناس دخلت راحته بيمينه ودخلت راحته بشماله وده لقى في الاخر واقف ملوش صحيفه لو عارف هو من اهل اليمين ولا من اهل الشمال ولا عارف الرعب اللي دعوه اهل الاعراب وهما بيجوا على ابواب الجنه بس بس مفيش ولا ده تلاقيش اسمهم عليه. انت عارف الرعب ده هو الواحد راجع من السعوديه من المطار غلطت في المطار دخلت في المطار في حوالي 8 حارات وكان مفيش وقت على الطياره وانا معرفش الطياره بتاعت فين. ادخل على اول حاره انا دي طياره كده في الحاره اللي بعدها لا في الحاره وكل ما واحد يقول لي لا قلبي يتخلع عن المكان انا طب انا اعمل ايه خلاص انا بقى حاجه على الطيارات والفلوس بتاعتي خلصت. قعدت فاكر لغايه السبع حارات ولا 7 حارات قالوا لي لا قلبي كان يتخلع عن المكان. انت عارف لما اهل 7 حارات لما يجي يوم القيامه وقلبه يتخلع عن المكان مع باب من ابواب الجنه ويقولوا له ما تتحرقهاش يا فندم. احنا يا جماعه مستهونين بالموضوع ليه؟ ايه اللي مخلينا متسخرين بالموضوع؟ ايه اللي مخلينا بهذا الاستفسار في الامر؟ والله يا جماعه احنا فعلا مستصبحين يقيني ما هو عندنا. لو انا جبت واحد منكم دلوقتي وقلت له خد كوبايه الميه المغليه دي اشربها كوبايه الميه السخنه ليه؟ هيقول لي انت كلمت اشربها ازاي؟ طب امال هنصبر على الحنين في جهنم ازاي؟ طب ما نتعلم بقى. طب ما نطيع ربنا بقى. لو انا في اكل قلت لك الاكل ده فيه سم قلت لي اه والله انا مصدقك بس انا جعان ولازم اكل. قال لك انت مصدقني؟ احنا بنقول ان المعاصي دي سم هتسمم لك قلبك وهتسمم لك عقلك وهتسمم لك حسابك. قال لك وبرضه بتاكل يبقى انت مش مصدق بقى. يبقى احنا مش مصدقين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما

المصدرين اللي لسه حوالينا في السماء عايزين نقرب من ربنا، ناويين ولا مش ناويين يا رجاله؟ والاحوال ناويين ولا مش ناويين؟ اللهم اخرج من هؤلاء الشباب مصعبا تشرح الصدور الى دينك على يديه. اللهم اخرج من هؤلاء الشباب خالدا تفتح البلدان للاسلام على يديه. اللهم اخرج منا رجالا يحملون هذا الدين. اللهم اخرج من هؤلاء النساء داعيات يحملون هذا الدين. رب تقبل توبتنا واقبل حوبتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم عافنا في أبصارنا حتى لا ترى إلا ما يرضيك، وعافنا في قلوبنا حتى لا تحب إلا ولا تخشى إلا ولا ترجو إلا ولا تتوكل إلا عليك، وعافنا في بطوننا حتى لا تقع إلا الحلال الطيب، وعافنا في أسماعنا حتى لا تسمع إلا ما يرضيك، وعافنا في ألسنتنا حتى لا تنطق إلا بذكرك وشكرك. الله يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم اعنا على انفسنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اعنا على الشيطان وعلى فتنة الشيطان. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن وحصن فروجنا وغض ابصارنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.